السلام عليكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسوء أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. فنبدأ بحمد الله تبارك وتعالى الحديث حول بعض المعاني والعبر والدروس التي جاءت في سورة الأنعام. وقدمنا وقلنا قبل ذلك أن هذه السورة سورة تركز على قضية التوحيد، وهي أن تتعلق القلوب برب العالمين فتصرف القلوب وتتوجه الوجوه والجوارح والأعمال إلى رب العالمين، فلا يسرف على وجه الأرض آمن بحق ونام بحق إلا رب العالمين تبارك وتعالى. وهذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا رب العالمين. لا إله يخضع له، لا إله يأمر، لا إله ينهى، لا إله يسلم له الوجه والقلب إلا رب العالمين. وقفنا عند قوله تبارك وتعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. من أسباب التدبر إذا أردت أن تعرف القرآن وأن تعيش في معينه وأن تعرف مراد الله تبارك وتعالى، لابد أن تعيش نفسية القرآن. يعني إيه؟ يعني لابد أن تعرف كيف نزل القرآن ولماذا نزل، وكيف كان حال العالم يومئذ عندما نزل هذا القرآن، لأن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما مفرقا. يعني ايه منجما مفرقا؟ يعني نزل على الأحداث التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم ليثبت قلبه وقلوب المؤمنين. قالوا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. الله تعالى قال: كذلك لم ينزل جملة واحدة لنثبت به فؤادك. تعالوا واستاذنكم يعني ان نرجع الى هذا الزمان الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يشبه الى حد كبير زماننا هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله نظر الى اهل الارض، اي قبل بعثته، فنقتهم. النقط اللي هو الغضب، فنقتهم عرضهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. قد قدرات فوق على الأرض يومئذ قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي كان على ظهر الأرض؟ تأمل. رب العالمين هو الذي خلق، وهو الذي يرزق، وهو الذي يدبر الأمر، وهو الذي يعني أكرم الإنسان فأعطاه ما لم يسأل، أعطى الإنسان ما لم يسأله رب العالمين. ومع ذلك تنظر إلى الأرض، الفرس يعبدون النار، الروم نصارى مشركون وثنيون في الأصل يتمسحون بالمسيح ويدعون أنه ابن الله وأن الله ثالث ثلاثة. وهناك بقايا من اليهود شرادم أفاكون يأكلون الربا، محرفون للكلام عن مواضعه، كذابون على رب العالمين، مرابون يظلمون الناس، يوقدون العداوة بين الناس، يعيشون على ذلك، هم أيضا مشركون. قالوا: عزير ابن الله. ثم في الجزيرة العربية عرب شراطم انتشر فيهم الموبقات، وفوق ذلك وثنيون يعبدون، كل قبيلة تعبد إلها، كل قبيلة تعبد إلها، حتى أن الكعبة وضعوا حولها بيت الله، وضعوا حول بيت الله عدد 360 صنم، 360 صنم، كل قبيلة وكل جهة تنحني له، وبعضهم إذا رحل يحمل معه إلهه وربه، يعبده طيلة النهار فإذا جاع أكل. ولم يبق على وجه الأرض على التوحيد إلا شراد لا يتعدون الخمسة من أهل الكتاب، ظلوا على الحنيفية السمحة، وباقي الكون من بني آدم يكفرون برب العالمين، مشركون، إما مثلثون، وإما ينكرون وجود الله، وإما وثنيون يعبدون الأصنام والأحجار من دون الله تبارك وتعالى. في ظل هذا الجو شاء الله تبارك وتعالى أن ينقذ هذه البشرية من هذا العفن وهذا الضلال وهذا الشقاء، إذ لا حياة للعبد بعيدا عن ربه تبارك وتعالى. فأرسل نبيه صلى الله عليه وسلم وحده أمام هذا الطغيان من الكفر والشرك والإلحاد والوثنية والتثليث، يقف أمام كل هؤلاء؟ نعم يقف، وأنزل عليه الكتاب المعجز هذا القرآن ليتحدى كل هؤلاء حتى يرجع البشرية مرة أخرى إلى الوحي المعصوم. نحن الآن نعيش قريبا من هذا الحال. انظر الآن إلى العالم، الدنيا النهارده أقل من الخمس أو الخمس تقريبا على الإسلام، وباقي الكرة الأرضية تعيش في جاهلية جهلاء. تنظر يمينك وثنيون يعبدون أصنام كبوذا في الهند وغيرها، ملل ولحن أبقار وفئران وأشياء غريبة وعجيبة. الهند لوحدها أكثر من مليار، فيها أكثر من 400 ديانة، أقوام ليسوا أغبياء في العقول بالمنظور البشري، ومع ذلك ضلوا عن الله تبارك وتعالى، سجدوا للبقر وللحجر وللفأر وللبشر، ديانات عجيبة، بل وعبدوا الفروج بدون الله تبارك وتعالى. ثم تنظر إلى دول الاتحاد السوفيتي وغيرها، فراهم دهريون ينكرون أصلا وجود الله، لا يدينون بذلك. ثم امتدت نوبة الإلحاد حتى وصلت إلى بلاد المسلمين، وسمعنا من أبناء المسلمين في الزقازيق في الجامعات من ينكر أصلا وجود الله وينكر وجود الأديان، تقول اسمك إيه؟ عبد الله محمد عبد الرحمن، وينكر وجود الله عز وجل، وينكر وجود الأديان، وينكر وجود رب لهذا الكون. لم يقف عند روسيا في الغزانة إلى عقل ذلك. ثم تنظر إلى باقي العالم، هم لا دينيون يتمسكون في النصرانية، واعتقدوا أن في الغرب حتى عكفوا على نصرانيتهم، لا بل نقضوها، لا يحتاجون النصرانية إلا في أمرين، إلا في أمر، الأمر الأول عند الزواج والطلاق، والأمر الثاني عند الموت. غير كده لا يعرفون الكنيسة ولا يعرفون القسيس ولا يعرفون الأبناء، تعب عن ذلك تماما. وتنظر اليهود ينشرون القذارة على مستوى العالم، ويتحكمون في رقاب الناس، ويتاجرون في الرقيق هي الدعارة يعني، ويفسدون الأخلاق، ويمصون دماء الناس بالربا المقنع. هذا حال الكون. ثم تنظر إلى المسلمين، يا ليتهم اعتزوا بإسلامهم، بل منهم من يمنع وجهه إلى هؤلاء وإلى هؤلاء، ومنهم من تنكر بالإسلام، ومنهم من يعلم ألا سلطان لله، إنما السلطان للبشر. منهم من يعلم ذلك، ألا سلطان لله، إنما السلطان للبشر. أين إذن أصحاب رسالة التوحيد والإسلام ليخرجوا إلى هذا العالم البائس وإلى هذه الدنيا القاحلة، ليقولوا للناس هذا هو دين رب العالمين الذي لم يحرق، لم تلوثه يد اليهود والنصارى، هذا هو رب العالمين أبي نبائل سبحانه جل في علاه. أين هم المسلمون اليوم مع أن معهم هذا الكتاب الذي غدا به النبي صلى الله عليه وسلم القلوب والعقول؟ وقف النبي صلى الله عليه وسلم ليحاج الدنيا بهذا الكتاب. وتعالوا نستعرض هذا الخطاب، الله تعالى يقول وهو القاهر فوق عباده. الله القاهر، كلمة القاهر لم تأتي في القرآن إلا في سورة الأنعام في موضعين، وجاءت بلفظ القهار في سبع مواضع في كتاب الله، منها ما قرأناه في الصلاة، هو الواحد القهار. إيه معنى القهر والقاهر وقهر؟ الله تبارك وتعالى هو الذي قهر كل خلقه أي غلبه، فلا منازع له. وأبين شيء على قهره أن قهرهم بالحياة. حد كان يمكن لما ربنا يقول يحيى فلان ليحيى فلان، هل أمكن أحد أن يعترض على أمر الله بإحيائك؟ يعني عفوا سكوت يوم أن تقوى أبويك، يوم أن تقوى أبويك وحدث ما حدث، كان هناك كما يقول علماء هذا الأمر يعني ملايين من الحيوانات المنوية، كنت أنا وأنت وأنت وأنت كنت واحدا عفوا من هذه الحيوانات التي تجري، ثم أمر الله تعالى أن يكون هذا الحيوان فلان، هل استطاع حيوان من هذه الحيوانات أن يعترض على أمر الله تبارك وتعالى؟ ما استطاع. إذا أنت مقهور بأمرك، مقهور بأمرك، قال كن فكنت، ثم قهر كل الخلق بالموت، كل شيء هالك إلا وجهه. لما يأتي الأمر هل يستطيع الملك أو السلطان أن يدفع الموت؟ إذا أنت مقهور وهو مقهور، من الذي قهر؟ هو رب العالمين. وبين هذا وذاك هذه الأنفاس التي تأتيك وهذا العمر الذي تعيشه أنت مقهور به، تقدر تمنع نفس، تقدر تمنع رزق، ولا تقدر. هو الذي أعطاك إياه، هو الذي يملك وحده أن يغلبك وينزعه منك. عرفت يعني القاهر؟ فوق عباده الكون ده كله تحت ربنا، وربنا فوق، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، كمال الإحاطة. يعني هذا الكون لا يساوي، لا يساوي، شو يساوي؟ لا يساوي ذرة لو أنت قارنتها في كفك، لا يساوي بجزء رب العالمين ذلك، حتى تعرف قدر ربك وكيف أعرض الناس عن هذا الرب القهار سبحانه وتعالى. قال وهو الحكيم الخبير. الحكيم يعني الحكمة ليست فقط علم، بل وضع الشيء في موضعه. الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء، يعلم متى يكون الأمر مصلحة ومتى يكون الأمر مفسدة، فخلق كل شيء في الكون بقدر، وخلقك أنت بمنتهى الحكمة والإحكام والإتقان. ولك أن تتخيل لو أن الله تعالى خلق الإنسان بعين واحدة، عايز الناس تبص للمراية كده وتخيل كده إن مش في اثنين عين، عين واحدة بس، وإحنا ماشيين في الشارع كده بقى تخيل، حالنا بعمل إزاي؟ تخيل أعزكم الله لو المناخير دي جوه يعني ماسحة كده، تخيل فيلم رعب، طب لو طويلة يبقى مسخف صح ولا لا؟ خبط في بعضها ماشي. سبحان الله كل شيء مخلوق بقدر، وتنظر ويقول لك ماء العين غير ماء الاذن، بل شيء عجيب جدا. واحد من الناس استدل على حكمه ربنا بايه؟ واحد فلاح غلبان خالص فقير ماشي في الضيق فوقف تحت النخله، فصاحبنا كان بياخد مني خيار، زرع خيار كده وفي نخله وسط الخيار، فبيجمع خيار فهو واقف وقعت في دماغه ايه؟ فالحاله قال يا تخيل لو البطيخ هو مكان النخل، تخيل معايا لو مكان البطيخ ده ايه؟ لو شبكه البطيخ دي ايه؟ النخل. هو واقف جمع خيار فوقف في دماغه ايه؟ بطيخ. ايه اللي يحصله؟ انت شفتها امر عرض، ده كل شيء ربنا عمله ايه؟ في كلمه واحده بمنتهى الحكمه والدقه. ثم لما قدر الامر بين عباده قدره وفق الحكمه، فأعطى إيه؟ بحكمة ومنع حكمة. عشان كده أقول لك يا مسكين عد منع الله عنك عطاء، لما ربنا يمنع عنك هو عطاء ربنا منعني، لا لا لا، كم كان في المنع من عطاء، فإن الله ليس ببخيل، فلما منع لم يمنع لكونه بخيلا، إنما منع لكونه لطيفا رحيما. اسمع دي كويس، ان الله لما منع لم يمنعك لانه رب بخيل، حاشا وكلا، بل هو غني ايه؟ انما منعك لانه ايه؟ لطيف رحيم. قال الله ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير. كم الانسان قاعد يفحر ورا واحده عشان يتجوزها وربنا يبعدها عنه، وهو مصمم يقفل الابواب وعمال ينكش، فلما اخذها شقي في الدنيا والآخرة، صح؟ وربنا سبحانه وتعالى لما أخذ الابن لسيدنا الخضر ذبح وقتل، ربنا قال إيه؟ قال وأما الغلام، مش ده منع؟ مش ده منع يا جماعة؟ ده ابن، وطبعا مصيبة الولد عظيمة عافانا الله وإياكم منها. لما أخذ منهم الولد ربنا قال إيه؟ قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا فكفر، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة فأقرب رحما. كان ده عطاء ولا منع؟ ده كان يعني قمة العطاء والفضل سبحانه وتعالى. حكيم قدير أي مطلع على مواطن الأمور. خليك معايا، لما يكون الرب حكيم يبقى قرآنه كله إيه؟ حكمة. تبقى أوامره كلها إيه؟ حكمة. تبقى نواهيه كلها إيه؟ حكمة. تبقى شريعته كلها حكمة. ما أنا مش عارفين شريعته إيه؟ معترضين عليه ليه؟ ليه لما بيأمر بكذا بنعترض؟ سؤال يا جماعة محدش يزعل. هو أنت لما تكون دكتور شاطر يعني مثلا يعني أشطر دكتور في القاهرة فعلا واحد عنده قلب فطبعا قال لك لا يا عم الزقازيق أنا عايز الزقازيق في اللعيبة يا كده ما تزعلوش يا جماعة دي معانا بس ده اللي بيحصل مش كده؟ لأن القلب يقدر أروح في الزقازيق دكتور مثلا إيه؟ بطنة لكن القلب يقطع على القاهرة. المهم طلع على القاهرة صاحبنا اللي معاه شوية يقول لك حضرتك مين يا عم معاه في اللحين دول؟ قطع على لندن ولا ألمانيا؟ صاحبنا راح لأشطر دكتور في العالم أي حد يسير هو دكتور راح لدكتور أشطر دكتور في العالم معروف بأبحاثه وذكائه ومهارته. فالدكتور قال له بص تعمل 1 2 3 5 وما تعملش 1 2 3 5. صاحبنا بيعمل إيه؟ بيمتثل ولا بيعترض؟ بيمتثل ليه؟ لانه واثق في علم مين؟ عند الدكتور. هو واثق في علم الدكتور، ولا لو هو شاكك يعمل ايه؟ ولا هيعترض. ثقته في علم الدكتور جعلته يستسلم لامر مين؟ الدكتور. ياخد الحبايه في ميعادها بالظبط، ولو اتاخر نص ساعه يبقى مرتعش. خالف الدكتور صح ولا لا؟ أنا أثق في طبيب البشريه ولا اثق في رب العالمين. عيب عار يا رب الاسلام. ناس في دكتور علمه كله قائم على التجربه صح ولا لا؟ قائم على التجربه، قد يكون صواب وقد يكون خطا، لكن رب العالمين يعلم الخطا والله يقول الايه؟ الحق. فلما يحرم علينا كذا اكيد حرمه مصلحتنا، لان احنا اصلا ابن بني ادم فينا صفتين غريبتين جدا جمعنا بين الظلم والجهل، وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ليه الانسان يشكر لما يسلط عليه من الانسان؟ نجرب الشيوعيه نشكر، نجرب الراسماليه نشكر، نجرب الديمقراطيه المزعومه نشكر، نجرب. طب وايه ده النور الرجيم بعيد عنه ليه؟ ما خلينا مع ربنا وربنا ما بيجربش سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى شوف بقى الخطاب التحدي الجميل ده قوي. انا عايز استشهد كده ليه اصلا وهو في مكه ها وعمار بينضرب وسميه مقتوله ها وكفار قريش ابو جهل واقف حوالين الكعبه عمال يفرد عضلاته ويقول محمد ده كذاب والنبي يقول لهم قولوا لا اله الا الله. وربنا بيقول له ايه؟ قل لكفار قريش قل اي شيء اكبر شهاده؟ انتوا عايزين مين يشهد لي بان انا نبي ورسول واللي معايا حق؟ مين اكبر واحد واعظم واحد ممكن يشهد لي؟ ربنا بيقول له خاطب الكفار دول قول لهم يا ابو جهل يا عتبه يا شيبه يا كفار قريش يا يهود يا نصارى قل للعالم اللي حواليك دول كلهم اللي هم كفروا بي قل اي شيء اكبر شهاده؟ من شهادته عندكم اعظم واكبر؟ ان جئت بها اليكم صدقتموني. ما سلهمش المجال لان المسلم عنده عزه. قال ايه؟ قل الله. مش احنا بنقول اول كلمه في الصلاه ايه؟ اول كلمه في الصلاه الله ايه؟ الله اكبر. والله الذي لا اله الا غيره لو وقعت هذه الكلمه في قلوب المسلمين لسازوا الدنيا. ان يصبح حقا هو ربنا كبير، لكن في قلوب الكثير ليس بكبير. ربنا لعن نفسه كده وهو الكبير المتعال، هو كبير حقا وواقعا، لكن في قلوب كثير من المسلمين هناك الكثير اكبر من الله. هناك الكثير أكبر من الله، لذلك قدموا كلام غيره عليه وخافوا من غيره ولم يخافوه. الله تعالى يقول فلا تخشوا الناس واخشوا. ليه انت الانسان بيخشى غير ربنا؟ لما يبقى غير ربنا اكبر فقلبك من ربنا. فيقول الله شهيد بيني وبينكم، الله تعالى شهيد. يعني شهيد بقى؟ ايه معنى الشهاده بقى؟ لو انت في محكمه والقاضي قال لك احضر يعني جبت 2 شهود، ايه معنى فلان هيشهد؟ هيشهد يعني سيخبر بامر ما عن ايه؟ عن شهادة. يبقى الشهادة معناها ايه؟ الإخبار عن مشاهدة. فإن أخبر عن غير المشاهدة يبقى اسمه شاهد ايه؟ زور. طب احنا أول أركان الدين ايه؟ الشهادتان. يعني تشهد تخبر عن ألوهية الله وحده كأنك رأيت بعينك. يعني وصلت في قلبك درجة من درجات اليقين مثل ايه؟ مثل المشاهدة. الله تعالى شهد يعني الله يتكلم عن توحيده كلام اليقين. ربنا شهد لنفسه بالتوحيد. ليه؟ إنه شو تضحك؟ قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، يعني أيضا الملائكة شهدوا وأولو العلم. يبقى شهد هو أولا، ثم سنى بملائكة قدسه، ثم ثلث بيقول الايه؟ بيقول الحلم. شهد اي اخبر عن يقين انه لا معبود بحق الا هو، وكفى بالله شهيدا. ربنا قال لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. يعني يكن خلق الاشياء والعالم ألا يكفيكم أن يشهد الله لي أني رسول؟ وربنا شهد لنبي الرسالة في القرآن ربنا قال محمد رسول الله. يا سلام، الله يقول ذلك محمد رسول الله، شهد الله بألوهيته وبنبوة رسوله وبحقيقة القرآن وأنه من عنده تبارك وتعالى. الله شهيد بيني وبينكم، اسمع ثانية، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به. القرآن نزل يا جماعة الأهداف، هذا الكتاب نزل لأهداف لغايات. من أعظم غايات هذا الكتاب إنذار الناس، الإنذار أن تخوف الناس عذاب الله تبارك وتعالى. بعض الناس بيفهم غلط. الله عز وجل لما قال لسيدنا موسى اذهبا إلى فرعون فإنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. في واحد يقول نعم لا، لو هتتكلم عن النار وعذاب ربنا وتخوف الناس من ربنا، لا لا لا لا لا كده كده إن ربنا يعني حاجة حلوة كده بيرحم بس بيغفر بس، لكن ربنا بيعذب وكلام زي كده؟ ده ربنا قال لسيدنا موسى إيه؟ تقول له قولا لينا. تعالى نسمع القرآن، شوف سيدنا موسى لما قرأت فرعون قال له ايه؟ في أول لقاء إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وتشوف قول لين، قول لين مش تقول له يا كافر ما عرفوش الإسلام، لا ما قالوش كده، لكن أخبره بما جاء في القرآن. ما قالوش الطغيان وأنتم كذا، لا الأول أعرض عليه. ولا مانع من البشارة والإيه؟ والنذارة. لذلك ربنا قال إيه؟ تبارك الذي نزل الفرقان، حد يكمل، على عبده إيه؟ يا جماعة لازم نتعلم القرآن ليكون للعالمين إيه؟ نذير، فرقان، نذير للناس. اسمع بقى اللي جاية دي، ومن بلغ، يعني ومن بلغ؟ لأنذركم به يا كفار قريش، يا يهود يا نصارى، وأنذر به أيضا من بلغه القرآن. فالقرآن نذير إلى الناس إلى يوم القيامة، بس بشرط أن يبلغهم. لذا هنا مسألة مهمة جدا، أن واجبنا كمسلمين أن نبلغ الناس القرآن. وأول من نبلغهم القرآن العرب، عيالنا، عيالنا وإخواننا وجيراننا. بالله عليكم يا جماعة، بالله عليكم، ما منا يعرف التفسير جزء عنك؟ يكون ممتاز صراحة شيخ مشار القرآن ومحدش يزعل. مين منا يعرف تفسير قصار السورة؟ مين منا يعرف معنى اسم الله الصمد؟ وكفوا يعني مين؟ والفرق يعني مين؟ والمسد يعني مين؟ والغسق يعني مين؟ والعاديات يعني مين؟ دي الفاظ موجودة في قصار السورة اللي ابنك اللي تقرأها على القصة. لما انت بتحب القرآن ما عرفتوش ليه؟ القرآن نزل بلسان عربي. الصحابة ينزل عليهم القرآن فاهمين وليه؟ كانوا عرب. انت النهارده مهتم باللغة العربية؟ مهتم بدراستها؟ ابنك اللي بيتعلمه النهارده فرحان قوي انه رايح مدرسة فيها انجليزي وفرنساوي، دي مش مشكلة. لكن المشكلة بقى الكبيرة ان كنت همك وابنك في اللغة العربية الى هجم التكاثر. شدت كلية طب، افتح يا ابن المصحف اقرا سورة التكاثر، فتح قال ايه؟ إلى هكم التكاثر، إلى هكم، إلى هكم، ده شاف كلية طب بيقرأ سورة التكاثر غلط، بيقرأها غلط فضلاً إنه يفهمها. إحنا محتاجين نبلغ القرآن للمسلمين، يعرفوا إيه اللي جه في الكتاب العظيم ده. ده ربنا قال عنا يا جماعة، ربنا بيمدح الكتاب بتاعنا بيقول إيه؟ اسمع، ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم. ربنا بيمدح كتابه والقرآن العظيم، احنا فين ده؟ ولا يمكن ان نعتز بالقرآن الا بعد ان نفهمه. احنا فين في طريقنا لفهم القرآن؟ فين دروس التفسير في المساجد؟ احنا فين الكلام ده؟ فين ابنك معرفة ما جاء في هذا الكتاب ومعانيه ومراد الله تبارك وتعالى؟ فضلا بقى ان احنا نوصل القرآن ده للغرب. في برنامج مشهور اسمه القرآن التبيت. بدل ما نشوف يستضيف في هذا الرجل بعض من اسلم حديثا وكلهم ليسوا بالعرب. والله انا ما تخيلت، انا ما كنت هذا البرنامج ده اسمعه في التلفزيون، انما سمعت بعض الحلقات على النت يعني كما نقول. استغربت جدا، انسان انجليزي، انجليزي لغته الانجليزيه هي الاصل ولا يعمل غيرها، وعاش في الكفر والعبده ومن الله تعالى عليه فقدر في قلبه القران، ويقرأ صورة الفجر فتزلزله، وآخر صورة الشرح فتزلزله، وآخر آخر آيات من صورة آل عمران فتزلزله، وآخر إحنا عرب بنمر على الآيات دي ولا نتحرك. إحنا آخرنا حركنا إيه؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأرفع اليد عشان جهنم. لا لا والله، قرآن أعظم من كده. مش بس آيات جهنم والجنة، لازم نصحى وفوق، ده حرف واحد فيه يحرك القلوب. لو انزلنا هذا القران على جبل، لكن المشكله فيه ان القلوب اصبحت اقسى من الجبل. لرايته خاشعا متصفعا من خشيه الله. اين نحن من ذلك؟ لانذركم به وربنا. فين احنا في ترجمه معاني القران لهؤلاء الناس؟ هؤلاء العجم، بدل ما نروح نصدرهم ونقتلهم ونستحل دماءهم بلا نذير. يا اخي قدموهم القران، يا اخي قدموهم معاني القران. لا فاكرين بس نرمي شماعه خيرتنا على الغرب، على الغرب، ونعيش نظريه المؤامره بس. طب احنا عملنا ليهم ايه؟ نقعد نطق والرسام عمل مسوي. طب احنا عملنا ايه للناس اللي في فرنسا دول واللي في الدنمارك دول؟ انا بقول لك بقى احنا عملنا ايه للناس اللي في مصر؟ الناس اللي في جنبنا في كثره الشمس، الشباب اللي في شارع مؤمن، اللي يعني اتربوا في المدارس وطلعوا على الجامعات لا يعرفوا حاجة عن القرآن ولا عن السنة، آباء مشغولين وأمهات مشغولة. إخواننا إحنا مصريين، لازم نرجع الكتاب تاني ده ونبلغه. النبي قال صلى الله عليه وسلم، أنا عملت خير كده في وقت الصحابة، يقول كلام جميل، يقول أيها الناس بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني يرحمكم الله. شوف استغفار، بلغوا عني يرحمكم الله، بلغوا آية واحدة، آية تنقذ أمنا، تنقذ أمنا. بنت فرنسية بعد أن أسلمت أخذت تبكي وتنهار وتقول لن أسامحكم أمام الله، والله لن أسامحكم. في إيه يا بنتي؟ مش هتسامحينا ليه؟ قالت تركت أبواي مات على الكفر حتى دخلوا النار. كنتوا فين؟ كنتوا فين؟ لا فاكرين بس نشتم ونعيش دور الضحيه. قال لي من ذلك النبي ما عملش كده. النبي عليه الصلاه والسلام امي عمل ايه؟ جاب كاتب قال له اقعد اكتب لما اسمع ذلك اكتب وبعت الكتب الى ملوك العالم. تخيل واحد محاصر يبعث كتاب الى ملك الروم من محمد رسول الله الى هرقل ملك الروم اسلم يقول بعض الايات الى المقنطس الى كسرى وبعضهم يقبل الكتاب ويحط فوق دماغه وبعضهم يمزق الكتاب. النبي يقول مزق الله ملكه سنتين والملك يتمزق انه عايش شديد صلى الله عليه وسلم. احس لو قضيه ان شاء الله جزاكم الله خيرا. Thank you.